بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أيها السادة، تكلمنا في المجلس الماضي عن أنواع التوحيد، وتعرفنا على أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، أو سمه إن شئت توحيد العبادة، والنوع الثالث الذي قدمنا بهذه المقدمة لنصل إليه هو توحيد الأسماء والصفات. وأنا أسأل الآن فأقول: هل وقع خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب الذين بعث إليهم في توحيد الربوبية؟ هل وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين العرب الذين بعث إليهم خلاف في توحيد الربوبية؟ ها؟ لم يقع خلاف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حدثنا عنهم فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عرب الجاهلية لم يعتقدوا يوما أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أنهم هم الذين خلقوا وقدروا وسووا، وإنما كان اعتقادهم في هذه الأصنام أنهم واسطة، وسيلة يتوصلون بها للوصول إلى المولى سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد بين تمام قربه وألغى الوسائط سبحانه وتعالى. هذه من آفة التأخر في الصلاة. الآن قامت جماعتان في المسجد، جماعة تصلي في اليمين وأخرى تصلي في اليسار، ولذلك لا تستغربوا في بعض المذاهب إذا رأيتم من يمنع من إقامة جماعة أخرى في المسجد، والله المستعان. طيب، إذن ما الخلاف الذي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القوم الذين بعث إليهم؟ توحيد. الخلاف وقع في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، فإن هؤلاء كانوا يصرفون عباداتهم لهذه الأصنام: الذبح، النذر، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة إلى آخره، وهذه عبادات لا تصرف إلا للمولى سبحانه وتعالى على وجه التمحيض، يعني على وجه الإخلاص. لو أن أحدا صرف هذه العبادة بنسبة 99%، لكن نسبة 1% لغير الله، بطلت عبادتهم، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. النوع الثالث الذي هو الذي نحن بصدده توحيد الأسماء والصفات، واعتقاد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء، ووصف نفسه بصفات، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير أن نعتقد أن لله فيها شبيه ولا نظير ولا مثيل. نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن نعطل هذه الأسماء عن متضمناتها ومقتضياتها، ودون أن ننكر شيئا منها على ما سيأتي تفصيله. طيب، هذا النوع من التوحيد وقع فيه الخلاف مع من؟ ها؟ مع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، يعني مع الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في الجملة منتسبون إلى الإسلام، لكن تقسموا بعد ذلك فرقا فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. نحن بصدد الحديث عن الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى حديث لذيذ جدا، لأننا سنتعرض لمعاني هذه الأسماء ومقتضياتها، وكيف نعبد الله تبارك وتعالى وفق هذه الأسماء، وكيف نسأله سبحانه وتعالى. لكن بين يدي ذلك لا بد من مقدمات. وشيخنا سماحة الوالد الشيخ محمد الصالح العثيمين ألف كتابا جميلا يسمى القواعد المثلى في أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. سأختار منها القواعد المتعلقة بالأسماء فقط. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن نؤمن بأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، لأن هذا منطوق القرآن، وقد ورد هذا المنطوق في 4 مواضع من كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء الحسنى. ومعنى الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، فليس هناك ما هو أحسن منها. والإمام القرطبي وغيره يقول: هي أسماء حسنى لأن الأسماع تستحسنها والقلوب كذلك تستحسنها. وعلة كونها حسنى أيضا أنها مرتبطة بالله عز وجل، وكل ما تعلق بالمولى سبحانه وتعالى فقد بلغ الغاية في العظم والفخامة والجلال. إذا قلنا كتاب الله فهو أعظم شيء، بيت الله يكتسب من مهابة الله وجلاله. وهذه الأسماء لما كانت لمولانا سبحانه وتعالى كانت قد بلغت الغاية في الحسن. وهل لحسنها غاية حتى نقول بلغت الغاية في الحسن؟ ليس له غاية، وإنما حين نقول التي بلغت الغاية في الحسن أي التي لا يوجد أحسن منها، لا يوجد أحسن منها. وهي كما قال الأئمة: تستحسنها القلوب وتستحسنها الأسماع كذلك، السميع البصير الحي القيوم إلى آخره. وهل هناك أسماء تنفر منها القلوب والأسماع؟ في يعني الحديث ليس عن مولانا سبحانه وتعالى، ولكن في غير الله جل وعلا، هل هناك أسماء تنفر منها الطباع؟ طبعا، بل بعض البادية يتعمدون أن يسموا أبناءهم بأسماء منفرة لاعتقاد جاهلي منهم أن ذلك يعفيهم عن العين والحسد، وبعضهم يقول عن أن تتخطفهم الجن وهم صغار. يعني بعض البادية مثلا يسقط له المولود الأول الثاني فيتقصد أن يسمي المولود الثالث باسم يعني صعب أو اسم لا تستصيغه الطباع ولا الأسماع. إذن هناك من الأسماء ما لا يستصاغ. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن أهل النار قال: كل جعضري جواب. مجرد النطق بالاسم مشكلة، فما بالك بالمعنى. إذن القاعدة الأولى في أسماء الله تعالى أنها كلها حسنى، ليس شيء منها نازل عن مرتبة الحسن. وأحد ثمرات هذه القاعدة ومخرجاتها أننا نستطيع أن ننفي عن الله تبارك وتعالى بعض الأسماء التي سماه بها البعض مما لا يليق به جل وعلا، أحيانا دون النظر إلى دليل، لأن هذه الأسماء ليس فيها معنى الحسن. يعني تستطيع أن تعرف هذا قبل النظر إلى الدليل. هذا يذكرني بشيء آخر ذكره الإمام ابن الجوزي من باب الاستطراد، ذكره في الموضوعات أو غيره، يقول: إن من الأحاديث ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستطيع أن تحكم بضعفه أو وضعه دون أن تنظر إلى سلسلة السند. لماذا؟ لأنه لا يستقيم أن يخرج مثل هذا عن مشكات النبوة على صاحبها الصلاة والسلام. من ذلك مثلا في الموضوعات يقول أحدهم ناسبا ذلك إلى رسول الله: أكرموا عمتكم النخلة. يعني هل هذا يتفق مع ما يخرج من مشكات النبوة؟ وآخر يقول: لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. هذا تعرف مباشرة أنه بائع حلبة في السوق، يريد أن يروج سلعته بالحديث مع ما في ذلك من الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. الحديث الذي تقرأه في كتب أهل العلم: لا ينبغي لك أن تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نطق به حتى تتأكد من تخريجه وتصحيح الأئمة له، فما بالك بمثل هذه التراهات. إذن من فوائد هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى حسنى أن نعلم أن بعض الأسماء التي حاول البعض أن يسمي الله تعالى بها أنها ليست من أسمائه الحسنى. الفلاسفة والمتكلمون مثلا حين يتحدثون عن مولانا سبحانه وتعالى يسمونه القديم. القديم، هل هذا يعتبر من الأسماء الحسنى؟ القديم. البعض حاول أن يسمي الله تبارك وتعالى الدهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. طيب كمل الحديث: يقلب ليله ونهاره. بهذا الاعتبار وليس من باب إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الاسم ليس اسما حسنا أو ليس اسما أحسن حتى يطلق على الله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى بالغة الغاية في الحسن والجمال والجلال. القاعدة الثانية: أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تدل على الذات الإلهية وهذه هي العلمية، وتدل أيضا على ما تضمنه الاسم من الصفة. من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، فالسميع علم على الله عز وجل، اسمه السميع، لكن هذا الاسم تضمن صفة وهي صفة السمع. إذن فهو علم من جهة وهو وصف أيضا من جهة أخرى. الله سبحانه وتعالى الخبير، الخبير، فهو علم على الذات الإلهية، وهو أيضا يحمل وصفا وهي الخبرة. ما معنى الخبرة؟ أحسن، العلم ببواطن الأمور. فرق بين العلم وبين الخبرة. العلم هو مطلق العلم بالشيء، لكن لا يطلق على شخص خبير إلا إذا كان عليما ببواطن الأمر. ولذلك أن يقال فلان خبير هذه منزلة يستحقها بعد ممارسة هذا العلم لفترة من الزمن. أنا أتكلم في الوقت الذي كانت تحترم فيه المصطلحات، وإلا يعني أنا أدركت بعض زملائنا مثلا تخرجوا من الشريعة وبعد سنتين كتب على الكرت المستشار فلان، هو متخرج. يعني أن يطلق عليك مستشار قانوني أو مستشار شرعي تحتاج سنوات من ممارسة هذا العلم لتنتقل من مرحلة العلم إلى العلم ببواطن الأمور ودقائقها فتكون خبيرا أو مستشارا. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأسماء الله تعالى أيضا أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وعليه فهذه الأسماء تدل بوجه يعني المطابقة على الله سبحانه وتعالى إذا دلت على الذات، وتدل بوجه التباين على الصفات. كيف يعني؟ يعني حين تقول السميع البصير العليم فإنها تدل على ذات المولى سبحانه وتعالى. من هذه الجهة كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا. إذن هي تدل بالتطابق على ذات واحدة، لكنها تتباين في الصفات، فالسمع غير البصر، غير العلم، غير الخبرة، غير الحياة، الصفات متعددة لكن الذات واحدة. حتى أعفيكم عن هذا كله، يكفي أن نحفظ رأس القاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. والقاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنتها لله عز وجل. الأمر الثالث ثبوت الأثر أو الحكم. بعض الكلام قد يكون صعب علينا، لكن المثال يوضح المقال، واصبروا علينا فقط في المقدمة، وإلا إذا دخلنا في معاني الأسماء الحسنى سيكون علما سهلا لذيذا. أسماء الله عز وجل إذا دلت على وصف، ألم نقل في القاعدة التي قبلها أن أسماء الله أعلام وأوصاف؟ طيب، إذا تضمنت وصفا متعديا، إذن هناك وصف لازم ووصف متعدي. اللازم مثل الحي. ليش قلنا لازم؟ لأنه يتحدث عن حياة الله في نفسه. لو قلنا المحيي كان الأمر مختلف، لأنه ينتج عن كونه محيا حياة أخرى لهم المخلوقين، لكن الحي حي في نفسه سبحانه وتعالى، هذا اسم لازم. طيب والاسم المتعدي؟ الخالق. ليش متعدي؟ زي لما نقول فعل متعدي، فعل متعدي هو الذي ينصب مفعول أو مفعولين. نعم، لما نقول الحي هو حي في نفسه جل وعلا بهذا الاعتبار، لكن الخالق هو الذي أوجد مخلوقا آخر، فهو هنا صفة متعدية. طيب إذا كانت أسماء الله تتضمن صفة متعدية فإنها تدل على ثلاثة أمور: أولا إثبات ذلك الاسم لله تعالى، ثانيا إثبات الصفة التي تضمنتها وهي الخلق، كأننا رجعنا للقاعدة التي قبلها، ثالثا إثبات الأثر الذي ينتج عن ذلك وهو أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. على قول بحريني، ليش اللوية هذه كلها؟ لأننا نقعد قواعد هنا نرد بها على بعض أهل الباطل، ولو لم يكن هناك مدارس كلامية وفلسفية لما احتجنا إلى هذا، ولكان الإيمان بأسماء الله إيمانا سهلا بسيطا. بعض المنتسبين إلى الإسلام قالوا إننا نثبت الاسم ونفرغه عن الصفة، فيقولون خالق بلا خلق، سميع بلا سمع. طيب إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه السمع، لماذا لا تثبتون له؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا لله السمع فإننا شابهناه بخلقه. هل رأيتم حجة أضعف من هذا؟ ألا يمكن أن تثبت لله سبحانه وتعالى سمعا لا يشبه سمع المخلوقين؟ بلى. والدليل أن أسماع المخلوقين أنفسهم تتفاوت. هل سمعي وسمعك مثل سمع بعض الكائنات الأخرى؟ هل بصري وبصرك مثل بصر زرقاء اليمامة؟ لا. اليوم إذا ذهبنا إلى عيادة العيون، فلان نظر 6/6، فلان 2/6، وبيننا من التفاوت الشيء الكثير. إذا كان هذا التفاوت موجود في المخلوقين، ألا يستوعب عقلك أن يكون لله سمع وبصر وحياة وقدرة مختلفة عن قدرة المخلوقين؟ يعني الجماعة عندهم مشكلة في أنه إذا أنا أثبت لله صفة فإن مقتضى هذه الصفة أن أشبه الله، إذن أنا أنزه الله فأنفي هذه الصفة. طب أين تذهب من الآيات وهو السميع البصير؟ لذلك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون هناك مثلية ومع ذلك أثبت لله السمع والبصر، كأن الوحي يقول أثبت السمع والبصر مع نفي التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ يعني الآيات ترشدنا إلى أن نعتقد أن لله سمعا يليق به وحياة تليق به وسائر الصفات دون أن يشبهه أحد من الخلق. إذن الاسم من أسماء الله تعالى إذا تضمن صفة متعدية فإن معنى ذلك ثلاثة أمور: أن نثبت هذا الاسم لله عز وجل، الخالق هو من أسماء الله يسمى به، لذلك ممكن أن نسمي عبد الخالق أو أقول والخالق حين أقسم. طيب، أن نثبت الصفة التي ضمن هذا الاسم الخالق، أسماء الله أعلام وأوصاف، فهو علم على الله الخالق. طيب، والوصف المتضمن لهذا الخلق، يعني أن الله هو الذي خلق وبرأ وذرأ، هو الذي خلقني وخلقك وخلق الملائكة وخلق الجن وخلق الدواب إلى آخره. ثم أثر هذا الخلق، يعني ما نراه الآن، السماء ذات الأبراج، الأرض، الفجاج، البحار، هذه من آثار خلق الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالتضمن وتكون بالالتزام وتكون بالمطابقة. يعني لما نقول إن الله تبارك وتعالى الخالق، قلنا العلمية الخالق والصفة الخلق، إذا دلت على الذات وعلى الصفة فهذه دلالة مطابقة لأن اشتملت الأمرين. طيب، إذا دلت على الذات فقط فإنها دلالة تضمن، الخالق يتضمن الله عز وجل والخلق أعلام وأوصاف. نرجع لنفس القاعدة الثانية، فإذا دلت على الذات فقط دون الصفة كانت دلالة بالتضمن، لأن الخالق يتضمن علمية الله عز وجل ويتضمن صفة الخلق. طيب، والالتزام هو أمر لا يدل عليه اللفظ لكنه من لازمه. كيف؟ لما نقول الخالق فإن من لازم كونه خالقا أن يكون حيا. هل الميت يخلق؟ لا. أن يكون قادرا، هل العاجز يخلق؟ لا. أن يكون حكيما، فإنه أوجد هذا لهذا، أوجد هذا لحكمة. نعم. القاعدة الخامسة من أسماء الله أو القواعد المثلى في أسماء الله أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا مجال للعقل فيها، يعني ما يروح واحد يختلق أو يخترع اسم لله تعالى ويقول سأسمي الله بهذا الاسم، أعجبني هذا الاسم، بالغ الغاية في الحسن. لا، أسماء الله توقيفية، نتوقف فيها على السمع، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، شيء لا نستحسنه لا نخترعه. ولذلك أضيف إلى الله عز وجل أسماء هي ليست من أسمائه. ألا ترون أن البعض يسمي نفسه عبد الرشيد أو يسمي ابنه عبد الرشيد؟ ها، هل من أسماء الله الحسنى الرشيد؟ النبي، لا، هم اللي يقول عبد النبي يعني يرفعون مقام النبي إلى هذه المرتبة، لكن هل من أسماء الله الرشيد؟ لا، ليس من أسمائه تعالى. الله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نقطة. وهذا معنى قولنا أسماء الله توقيفية يتوقف فيها المرء على السمع على الوحي كتابا وسنة ولا يخترع لله أسماء. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد. كيف غير محصورة بعدد؟ وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف تزعم أنها غير محصورة بعدد؟ يقول أبو عمر في الدنيا. هل هناك قول آخر؟ ها؟ حتى في الدنيا ليس لله 99 اسما يا جماعة. وتكرر هذا في أكثر من درس، بعض المخلوقات لها 100 اسم، أفيكون للمخلوق 100 اسم وللخالق 99 اسم؟ ما يستقيم. العرب أطلقت على السيف أكثر من 100 اسم، أعطونا ثلاثة منها. المهند، الحسام، البتار إلى آخره. العرب أطلقت للأسد أكثر من 100 اسم، أعطونا ثلاثة منها. الهزبر، الغضنفر، ها ال أه؟ أسامة، أحسنت بارك الله فيك برا. إذن بعض المخلوقات لها أكثر من 100 اسم، أو يكون المخلوق أكثر اسما من الخالق؟ الله عز وجل كما أنه لا حد لذاته فلا حد لأسمائه. ما الدليل؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن دلنا الحديث على أن هناك أسماء لا نعرفها لا نعلمها استأثر الله عز وجل بعلمها، ودل الحديث على أن هناك أسماء أطلعها من شاء من خلقه وحجبها عن من شاء من خلقه. ومما يدل أيضا على أن لله تعالى أسماء لا نعلمها في الدنيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة العظمى وأن الخلق يذهبون إلى آدم ثم يصرفهم إلى نوح ثم يصرفهم نوح إلى موسى، موسى إلى عيسى إلى إبراهيم حتى ينتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأسجد تحت العرش فأثني على الله بمحامد يفتحها علي لم أكن أعرفها في دار الدنيا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام هناك أسماء لا يعلمها يفتحها الله عليه في سجدة العرش هذه. طيب إذا كانت هذه أي نعم إذا كانت هذه الأدلة على أن أسماء الله لا حصر لها، ماذا نصنع بهذا الحديث الذي يفيد بادي الرأي بادي الرأي للوهلة الأولى أن أسماء الله محصورة في 99؟ لا، وإنما خفف الله عنا وعلم أن فينا ضعفا فلم يكن ليكلفنا بأن نحصي أسماء نحن لا نعرفها أصلا. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي إن لله المعنى أن لله تعالى أسماء لا حصر لها ولا حد، يكفيك أن تحصي منها 99 فإذا أحصيتها دخلت الجنة. ومعنى أحصيتها ما معنى أحصيتها؟ أن تقول هو الله لا وتنشد الأسماء الحسنى؟ لا، العلم بها والإيمان والعمل بالمقتضى واستشعار هذه الأسماء، وهذا يعني من أخص ما يكون وهو أثر الأسماء الحسنى. وإذا كنا سندرس الأسماء الحسنى فإننا نريد ما سيقوم بالقلب من تعظيم المولى سبحانه وتعالى وآثار هذه الأسماء الحسنى الكفيلة بأن تهذب حياتنا وأن تغير بوصلتنا تماما. هل يمكن أن يقع في سمع الله تبارك وتعالى منك ما يكره وأنت تؤمن حق الإيمان أن الله يسمع السر وأخفى وأنه يسمع السر والنجوى؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول أمنا عائشة جاءت الشاكية تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وإني لفي طرف الحجرة وما أسمع ما تقول. سبحان من وسع سمعه الأصوات. من يؤمن أن الله تعالى رقيب هل يمكن أن يقع منه الغش في اللبن أو الغش في ماركات الأحذية؟ يأتي من الصين بطلبية ثم يطبع الليبل هذا ويقول ميد إن إيطالي. هل يمكن أن يقع وهو يؤمن برقابة الله تبارك وتعالى يقع منه الاختلاس الغش التدليس؟ لا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذن من أحصاها أي حفظها وسأل الله بها وعمل بمقتضاها وعلم معانيها هذا هو معنى الإحصاء. وأما سردها هذا يحسنه صغار أطفال المسلمين ليس المعنى هذا أبدا. إذن القاعدة السادسة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. والقاعدة السابعة أن الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. ما الذي ألجأنا للحديث عن الإلحاد في أسماء الله؟ لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أتم الآية وذر الذين يلحدون في أسمائه. إذن هناك مشكلة عند البعض في الأسماء وهي الإلحاد. ما هو هذا الإلحاد في أسماء الله؟ الميل بها. وهذا له أنواع. واحد أن ينكر شيئا منها، أن ينكر شيئا أثبته الله لنفسه. الله سمى نفسه الحي القيوم السميع البصير. يجي واحد يقول لا الحي ممتاز قدير ممتاز سميع بصير ما تلزمني. وفي طوائف تنتسب إلى الأمة تفعل هذا، قالوا نثبت لله تعالى سبع صفات وننفي ما عداها. ما رأيكم؟ طيب نعطل باقي الصفات المذكورة في القرآن؟ نفس الشبهة التي ذكرناها آنفا، قالوا أن بقية الأسماء دون السبعة قد تؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. نقول أأنتم أعلم أم الله؟ شيل شبهة التشبيه من راسك وأمورك تستقيم. إذن من الإلحاد في أسماء الله أن ينكر شيئا منها، ومن الإلحاد في أسماء الله أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الأوصاف والأحكام، ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. يعني الذين قام في ذهنهم شبهة التشبيه عطلوا الله عن بعض أسمائه عن بعض صفاته لأنه قام في أذهانهم الشبهة. الخطأ دائما لا يولد إلا خطأ. يعني اللي قال أثبت لله سبعة أسماء أو سبع صفات وأنفي ما سواها، ما الذي حمله على ذلك؟ لما اعتقد أنه إن أثبتها شبه الله كانت النتيجة أنه عطل الله سبحانه وتعالى، نفى هذه الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. طيب أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. في طائفة أخرى منتسبة للدين تقول لك إذا حدثك الله عن السمع فإنما يحدثك عن سمع تعرفه، فإذا سمع الآدمي مثل سمع المولى تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. هذا باطل. الاشتراك كما قلنا في أصل المعنى ليس معناه المطابقة من كل وجه. لما تقول محمود كالأسد اشتركوا في إيش؟ في الشجاعة. هل لمحمود ذيل؟ هل قبضة محمود إذا نزلت عليك تعني 3 طن؟ لا. التشابه يكون في أصل معنى. بلاش محمود والأسد. ابن عباس يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، زوجتك في الجنة كفتحية وسعاد وليلى التي في الدنيا، هذا أنا جبت المثال الذي يناسبكم، تنفرج أساريركم. أنا شايف البعض ما افتر بابتسامة من أول الدرس، طيب مستحيل. فاكهة الجنة وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في طلح وظل وماء مسكوب. هل الطلح ذات الطلح؟ هل الموز الذي في الدنيا مثل الموز الذي في الجنة؟ الرمان، العنب، الفاكهة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وما في الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، فالتفاوت أثبته في المخلوقات، ويستحيل في عقلي أن يكون تفاوت بين الخالق والمخلوق، هذا من أبطل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والبصيرة. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه. النصارى ماذا يسمون الله؟ يسمونه أبا. هل تجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله تسمية الله بهذا؟ إذن أن تسمي الله اسما لم يسمي به نفسه، هذا من الإلحاد في أسمائه. الفلاسفة ماذا يسمون الله؟ العلة الفاعلة أو القديم كما مر معنا قبل قليل. طيب انتهت قواميس الأسماء، 99 اسم من أحصاها انتهت، تأتي لنا باسم يعني مبتدع. فالإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. ومن الإلحاد أيضا في أسماء الله تبارك وتعالى أن يأخذ أسماء الله ويسمي بها المخلوقات. مثل ماذا؟ مثل منات، العزة، العزة من العزيز، واللات من الله في أحد القولين، لأن القول الآخر أن اللات سمي به لأنه كان يلت السويق للحاج. طيب، فتسمية المشركين لآلهتهم بأسماء الله هذا من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه قواعد مقدمات وممهدات للدخول بعد ذلك في شرح الأسماء الحسنى. قد يكون درس اليوم من العيار الثقيل، لكن كان لا بد منه حتى نكون على بصيرة في هذه الأسماء. وهذا الباب منزلق خطير، يعني من ضل في هذا الباب هي الطوائف المنتسبة للإسلام، ونجا من هذا أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أسمي يعني بعض الفرق بأسمائها، لكن أقول المذهب الصحيح في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل، بدون تشبيه، بدون تعطيل، تحت قاعدة قرآنية هي سقف ذلك كله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا قابل إساءتنا بإحسانك، وذنوبنا بعفوك وغفرانك. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات. إلهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا وخذ بنواصينا إليك ودلنا يا رب عليك. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا واجعلنا من الصالحين، اللهم ثبتنا على الطريق القويم. اللهم كلما زلت بنا القدم فردنا إليك ردا جميلا. اللهم كلما حاد بنا الطريق فخذ بنواصينا إليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطيننا ولا إلى أحد من خلقك، كلنا إلى رحمتك وإلى عفوك وإلى رأفتك وإلى هدايتك. اللهم إننا نحب أن نكون من المهتدين. اللهم فاختر لنا سبيل الهداية والرشاد، اقذف في قلوبنا أنوار الهداية يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله. مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم قل منا العمل وعظم فيك الأمل، اللهم فارفعنا إلى مقامات الصالحين فضلا منك ورحمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بوحدانيتك وصمديتك وألوهيتك وربوبيتك وأنك لا يعجزك شيء، أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء وباطن دون كل شيء، ليس كمثله شيء. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في أرض الرباط، فرج يا رب همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم اجعلهم أهلا للولاية ومحلا للعناية، اللهم حطهم بالولاية والكفاية والهداية، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لهم وليا وكن بهم حفيا، اللهم أدخلهم في وسط الرعاية واجعلهم في قلب العناية وابن عليهم سور الحماية. اللهم من أرادهم بسوء فاجعل بينهم وبينه سدا وليلا ممتدا. اللهم عليك بمن روع أمنهم وبمن قتل أطفالهم وبمن مزق لحمتهم. اللهم عليك بالقتلة، اللهم عليك بالقتلة، قاتل الكفرة من أهل الكتاب إله الحق، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجيب القدرة، اللهم انزع عنهم حلمك وارفع عنهم ثوب غطائك وكلهم إلى أنفسهم، اللهم كلهم إلى ضعفهم، اللهم كلهم إلى اختلافهم. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا ومولانا، نسألك لأمة خليلك محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، وارفع عن المسلمين الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين القلوب، اللهم وحد الكلمة، اللهم اجمع الصف، اللهم ارفع الراية، ردنا إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لهدايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين في السودان وفي بنغلاديش وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن. اللهم استر العورات وأمن الروعات، اللهم استر العورات وأمن الروعات، وارفع عن المسلمين الغلا. اللهم أدني للمسلمين الثمار وأرخص لهم الأسعار، اللهم واجعلهم في بحبوحة من العيش، إنك على كل شيء قدير. بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.